الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان ارتحال البخاري إلى الآفاق. قال الحافظ: ارتحل بعد أن رجع من مكة إلى سائر مشايخ الحديث في البلدان التي أمكنته الرحلة إليها، وذكر الذهبي فيها بلخ ونيسابور والري وبغداد والبصرة والكوفة والمدينة وواسط ودمشق وعسقلان وحمص وغيرها. ولقد ذكر الحاكم أبو عبد الله هذه البلاد المذكورة التي رحل إليها الإمام البخاري، وقال: فقد رحل البخاري إلى هذه البلاد المذكورة في طلب العلم، وأقام في كل ذلك على مشايخها. اجتماعه بالإمام أحمد. كانت بغداد في حياة البخاري بلد الخلافة وموئل العلم والعلماء، لذا تردد إليها ودخلها 8 مرات، وفي كل مرة كان يجتمع بالإمام أحمد فيحثه على الإقامة ببغداد ويلومه على كثرة الإقامة بخراسان. ويشكل على هذا ما في كتاب النكاح من فتح الباري في باب ما يحل من النساء، فقد قال الحافظ: ليس للمصنف في هذا الكتاب عن أحمد رواية إلا في هذا الموضع، وآخر في المغازي بواسطته، وكأنه لم يكثر البخاري عنه، لأنه في رحلته القديمة لقي كثيرا من مشايخ أحمد فاستغنى بهم، وفي رحلته الأخيرة كان أحمد قطع التحديث فكان لا يحدث إلا نادرا، فمن ثم أكثر البخاري عن علي بن المديني دون أحمد بن حنبل. وعلي بن المديني هو علي بن عبد الله بن جعفر السعدي بالولاء المديني البصري أبو الحسن، محدث ومؤرخ كان حافظ عصره وقد أكثر من المصنفات، وهو من شيوخ البخاري، وكان البخاري يهابه، وقد ولد بالبصرة 161 من الهجرة، وتوفي بسمراء 234. شيوخه: رحل الإمام البخاري إلى المراكز المهمة التي حوت كبار المحدثين في بلاد المسلمين، واستفاد من الشيوخ الذين هم محل الثقة والأمانة. روى عنه أنه قال: كتبت عن 1080 نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث. وقال أيضا: لم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. قال الحافظ: وينحصرون في 5 طبقات: الأولى من حدثه عن التابعين، يعني أتباع التابعين. الثانية من كان في عصر هؤلاء لكن لم يسمع من ثقات التابعين. الثالثة وهي الوسطى من مشايخه، وهم من لم يلق التابعين بل أخذ من كبار تبع الأتباع. الرابعة رفقاؤه في الطلب ومن سمع قبله قليلا، وإنما يخرج عن هؤلاء ما فاته عن مشايخه أو ما لم يجده عند غيرهم. الخامسة قوم في عداد طلبته في السن والإسناد سمع منهم للفائدة وروى عنهم أشياء يسيرة، وعمل في الرواية عنهم بما روى عثمان بن أبي شيبة عن وكيع قال: لا يكون الرجل عالما حتى يحدث عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وعن البخاري أنه قال: لا يكون المحدث كاملا حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وذكر الحافظ أسماء هذه الطبقات الخمس، هذا، وإن عدد شيوخه الذين خرج عنهم في الصحيح 289 شيخا. تلاميذه: أخذ عنه الحديث خلق كثير، وفي كل بلدة حدث بها. قال الفربري: سمع كتاب البخاري منه 70,000 رجل. من أعيانهم الترمذي والنسائي ومسلم ابن الحجاج وابن خزيمة وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي وغيرهم. ساعة حفظه: رزق الإمام البخاري حافظة قوية وذاكرة عجيبة، ولم يكن له نظير في ذلك في زمانه. حكايته في سرعة حفظه وقوته بلغت حد التواتر، حتى اعترف له مصنفو دائرة المعارف الإسلامية بذلك، وقالوا إن الإمام في حفظه آية من آيات الله في الأرض. قيل إنه كان يحفظ وهو صبي 70,000 حديث سردا، وروي أنه كان ينظر في الكتاب مرة واحدة فيحفظ ما فيه من نظرة واحدة. وقال محمد ابن أبي حاتم والراقة: سمعت حاشد بن إسماعيل وآخر يقولان: كان البخاري يختلف معنا إلى السماع وهو غلام فلا يكتب، حتى أتى على ذلك أيام، فكنا نقول له: إنك تختلف معنا ولا تكتب، فلماك فيما تصنع. فقال لنا بعد 16 يوما: إنكما أكثرتما علي، فأعرض علي ما كتبتما. فأخرجنا إليه ما كان عندنا فزاد على 15,000 حديث، فقرأها كلها عن ظهر قلبه، حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. ثم قال: أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد. قال: فكان أهل المعرفة يغدون خلفه في طلب الحديث وهو شاب، ويغلبونه على نفسه، ويجلسونه في بعض الطريق، فيجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن يكتب عنه، وكان شابا. وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت سليمان بن مجاهد يقول: كنت عند محمد بن سلام البيكندي فقال لي: لو جئت قبل لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث. قال: فخرجت في طلبه فلقيته فقلت: أنت الذي تقول أنا أحفظ 70,000 حديث؟ قال: نعم وأكثر. ولا أجيئك بحديث عن الصحابة والتابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم، ولست أروي حديثا منها من حديث الصحابة والتابعين، يعني من الموقوفات، إلا ولي في ذلك أصل أحفظه حفظا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وراقة: قدم رجاء الحافظ فقال لأبي عبد الله: ما أعددت لقدومي حين بلغك؟ وفي أي شيء نظرت؟ قال: ما أحدثت نظرا ولا استعددت لذلك، فإن أحببت أن تسأل شيئا فافعل. فجعل يناظره في أشياء، فبقي رجاء لا يدري. ثم قال البخاري: هل لك في زيادة؟ فقال استحياء منه وخجلا: نعم. ثم قال: سل إن شئت. فأخذ في أسامي أيوب فعد نحو من 13، وأبو عبد الله ساكت، فظن رجاء أنه قد صنع شيئا، فقال: يا أبا عبد الله، فاتك خير كثير. فزيف أبو عبد الله في أولئك 7، وأغرب عليه أكثر من 60 رجلا. ثم قال لرجاء: كم رأيت في العمامة السوداء؟ قال هاتي. كم رأيت أنت؟ قال أروي فيها 40 حديثا. فخجل رجاء ويبس ريقه. وقال البخاري رحمه الله أحفظ 100,000 حديث صحيح و200 ألف حديث غير صحيح. وأخرجت هذا الكتاب يعني الجامع الصحيح من نحو 600,000 حديث. وقال دخلت بلخ فسألوني أن أملي عليهم لكل من كتبت عنه، فأمليت 1,000 حديث عن 1,000 شيخ. وقال تذاكرنا يوما في أصحاب أنس فحضرني في ساعة 300 نفس. وقال وراقة سمعت البخاري يقول كنت في مجلس الفريابي فسمعته يقول حدثنا سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد، فلم يعرف أحد في المجلس أبا عروة ولا أبا الخطاب ولا أبا حمزة، فقلت أما أبو عروة فمعمر بن راشد، وأما أبو الخطاب فقتادة، وأما أبو حمزة فأنس بن مالك، وكان الثوري فعولا لذلك يكني المشهورين. امتحانه في سمرقند. قال محمد بن أبي حاتم بسنده عن أبي الأزهر كان بسمرقند 400 ممن يطلبون الحديث، فاجتمعوا 7 أيام وأحبوا مغالطة البخاري، فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق، وإسناد العراق في إسناد الشام، وإسناد الحرم في إسناد اليمن، فما استطاعوا مع ذلك أن يتعلقوا عليه بسقطة لا في الإسناد ولا في المتن. امتحانه في بغداد. قال أحمد بن عدي الحافظ سمعت عدة من المشايخ يحكون أن البخاري قدم بغداد فاجتمع أصحاب الحديث وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ودفعوا إلى كل واحد 10 أحاديث ليلقوها على البخاري في المجلس امتحانا. فاجتمع الناس من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم ومن البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب أحدهم فقام وسأله عن حديث من تلك 10، فقال لا أعرفه، فسأله عن آخر فقال لا أعرفه، فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من 10، والبخاري يقول لا أعرفه. فكان الفقهاء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون الرجل فهم، ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم. ثم انتدب رجل آخر من 10 فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة، فقال البخاري لا أعرفه، فسأله عن آخر فقال لا أعرفه، فلم يزل يلقي عليه واحدا بعد آخر حتى فرغ من 10، والبخاري يقول لا أعرفه. ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام 10 حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة، والبخاري لا يزيدهم على قوله لا أعرفه. فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فقلت كذا وصوابه كذا، وحديثك الثاني قلت كذا وصوابه كذا، حتى أتى على تمام 10، فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها، فأقر الناس له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. قال الحافظ: هنا يخضع للبخاري، فمن عجب من رده الخطأ إلى الصواب فإنه كان حافظا، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة. درسه في البصرة. قال يوسف ابن موسى المروزي: كنت في جامع البصرة فسمعت مناديا ينادي أهل العلم: لقد قدم البخاري. فسألناه بأن يعقد مجلس الإملاء، فأجاب بأن يجلس غدا في موضع كذا. فلما كان من الغد حضر المحدثون والحفاظ والفقهاء والنظار حتى اجتمع قريب من كذا وكذا ألف نفس، فجلس البخاري للإملاء فقال قبل أن يأخذ في الإملاء: يا أهل البصرة، أنا شاب وقد سألتموني أن أحدثكم، فسأحدثكم أحاديث عن أهل بلدتكم تستفيدونها، يعني ليست عندكم. فتعجب الناس من قوله فأخذ في الإملاء، فقال: حدثنا عبد الله بن عثمان العتكي بلديكم قال: أخبرنا أبي عن شعبة عن منصور وغيره عن سالم بن أبي الجعد عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم. الحديث. ثم قال: هذا ليس عندكم عن منصور، إنما هو عندكم عن غير منصور، فأملى مجلسا على هذا النسق يقول في كل حديث: روى فلان هذا الحديث وليس عندكم كذا، فأما رواية فلان التي يسوقها فليست عندكم. اعتراف علماء عصره بحفظه وثناؤهم عليه. عاش البخاري رحمه الله في عصر اجتمع فيه أئمة أعلام ومحدثون كبار انتشروا في سائر العالم الإسلامي، ومن فضل الله على هذا الإمام أن جميع أئمة عصره قد عرفوا فضله وعظموه، وعرفوا أنه يفوقهم في حفظه وفهمه، فأثنوا عليه الثناء الطيب البليغ، ومن عاصره في شبابه تربأ له بالنبوغ والرفعة، فكان كما قالوا، وإلى القارئ بعض أقوالهم فيه. قال البخاري: كنت إذا دخلت على سليمان بن حرب يقول: بين لنا غلط شعبة، وقال: قال لي محمد بن سلام البيكندي: انظر في كتبي فما وجدت فيها من خطأ فاضرب عليه. فقال له بعض أصحابه: من هذا الفتى؟ فقال: هذا الذي ليس مثله. وكان يقول: كلما دخل علي البخاري تحيرت ولا أزال خائفا منه، يعني يخشى أن يخطئ بحضرته. وقال أبو بكر المديني: كنا يوما عند إسحاق بن راهويه والبخاري حاضر، فمر إسحاق بحديث ودون صحابيه عطاء الكيخاراني، فقال له إسحاق: يا أبا عبد الله، إيش هذا كيخاران؟ قال: قرية باليمن، كان معاوية رضي الله عنه بعث هذا الصحابي إلى اليمن فسمع منه عطاء هذا حديثين، فقال له إسحاق: كأنك شهدت القوم. وقال فتح بن نوح النيسابوري: أتيت علي بن المديني فرأيت البخاري جالسا عن يمينه، وكان إذا حدث التفت إليه مهابة له. وقال أبو عمرو الخفاف: أحمد ابن نصر ابن إبراهيم النيسابوري: لم أرى مثله، يعني البخاري، وهو أعلم بالحديث من أحمد وإسحاق وغيرهما بعشرين درجة، ومن قال فيه شيئا فعليه مني ألف لعنة. وقال أيضا: لو دخل من الباب وأنا أحدث لملئت منه رعبا. وقال قتيبة ابن سعيد: لو كان محمد بن إسماعيل في الصحابة لكان آية. وقال بندار أي محمد بن بشار: هو أفقه خلق الله في زماننا. وقال أحمد بن حنبل: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. وقال البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، وربما كنت أغلب عليه. قال حامد بن أحمد: فذكر هذا الكلام لعلي بن المديني فقال: ذروا قوله، ما رأى مثل نفسه. وشهد له إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة فقال: ما تحت أذين السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل. وروى الحاكم بسنده أن مسلما صاحب الصحيح جاء إلى البخاري فقبله بين عينيه وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. أما ثناء من جاء بعده فيكفي فيه قول الحافظ ابن حجر: ولو فتحت باب الثناء عليه ممن تأخر عن عصره لفني القرطاس ونفدت الأنفاس، فذلك بحر لا ساحل له. مذهبه الفقهي: اختلف أهل العلم في مسالك أئمة الحديث، فبعضهم عدوهم كلهم من المجتهدين، وآخرون جعلوهم من المقلدين. أما الإمام البخاري فمن المعروف أنه شافعي، ولذا عده السبكي في طبقات الشافعية. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: إن البخاري في جميع ما يورده في تفسير الغريب إنما ينقله من أهل ذلك الفن كأبي عبيد والنضر بن شميل والفراء وغيرهم. وأما المباحث الفقهية فغالبها مستمدة له من الشافعي وأبي عبيد. وقال الشيخ ابن القيم في إعلام الموقعين: البخاري ومسلم وأبو داود والأسرم، وهذه الطبقة من أصحاب أحمد. أتبع له من المقلدين المحض المنتسبين إليه، وكذا ذكر هؤلاء الثلاثة ابن أبي يعلي في طبقات الحنابلة. وقال الشيخ طاهر الجزائري في توجيه النظر: أما البخاري وأبو داود فإمامان في الفقه، وكانا من أهل الاجتهاد. وقال أستاذنا المحدث الكبير الشيخ محمد زكريا الكندهلوي حفظه الله: والأوده عندي أن الإمام البخاري مجتهد مستقل، كما يظهر من إمعان النظر في الصحيح، فإن إراداته في فروع الشافعية ليست بأقل من إراداته في فروع الحنفية، إلا أنه إذا أورد على الحنفية يشدد الكلام لعوارض معلومة بخلاف غيرهم من الأئمة. فإن قلت: إن الإمام الترمذي تلميذ الإمام البخاري وهو ينقل في كتابه مذاهب الأئمة، ولكن لم ينقل مذهب الإمام البخاري إلا في موضع واحد وهو في باب الاقتداء بالإمام، فيظهر أنه لم يكن مجتهدا مستقلا. فالجواب أن مذهب الإمام البخاري انقرض واندرس ولم يكن له مقلدون، ولذلك لم ينقل مذهبه. ساعة اطلاعه على العلل: كما شهد له أهل عصره بالتقدم عليهم في حفظ الأحاديث، كذلك شهدوا له بمعرفة الأسانيد الصحيح منها والضعيف، ومعرفة الرجال ونقدهم وتعديلهم. فقال فيه الإمام الترمذي: لم أرى في العلل والرجال أعلم من البخاري. قال الحافظ أحمد بن حنبل: رأيت البخاري في جنازة ومحمد بن يحيى الذهلي يسأله عن الأسماء والعلل، والبخاري يمر فيه كالسه كأنه يقرأ قل هو الله أحد. وقال البخاري: ما جلست للتحديث حتى عرفت الصحيح من السقيم وحتى نظرت في كتب أهل الرأي. وقال: لا أعلم شيئا يحتاج إليه إلا هو في الكتاب والسنة. فقيل له: ويمكن معرفة ذلك؟ قال: نعم. تحريه في النقد. قال الحافظ: وللبخاري في كلامه على الرجال توق زائد وتحر بليغ لمن تأمل كلامه في الجرح والتعديل، فإن أكثر ما يقول سكتوا عنه فيه نظر تركوه ونحو هذا. وقل أن يقول كذاب أو وضاع، وإنما يقول كذبه فلان، رماه فلان، يعني بالكذب. والبخاري رحمه الله يخشى الله في ذلك، فهو يقول: لا يكون لي خصم في الآخرة. وقد قال له بعضهم: الناس ينقمون عليك التاريخ، يقولون فيه اغتياب الناس. فقال: إنما روينا ذلك رواية ولم نقله من عند أنفسنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة. حرصه على الحديث. قال وراقة: كان البخاري إذا كنت معه في سفر معنا في بيت واحد إلا في القيض، فكنت أراه يقوم في الليلة الواحدة 15 مرة إلى 20 مرة. في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا بيده ويسرج ويخرج أحاديث فيعلم عليها ثم يضع رأسه. فقلت له: إنك تحمل على نفسك كل هذا ولا توقظني. قال: أنت شاب، لا أحب أن أفسد عليك نومك. وقال وراقة: سمعت البخاري يقول: ما نمت البارحة حتى عددت كم أدخلت في تصانيفي من الحديث، فإذا هو نحو 200,000 حديث. فقلت له: هل من دواء للحفظ؟ فقال: لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر. انتهى الشريط الأول من كتاب الإمام البخاري، وله بقية على الشريط الثاني.